مقدما الأسئلة التي تتعلق بالصيام وبهذا الشهر الفضيل عموما على غيرها. فمن هذه الأسئلة سائلة تسأل تقول إنها مريضة ويخرج من فمها ماء أصفر، هل يجوز صيامها أم لا؟ أقول بالله التوفيق يجوز صيامها، فالأمر كالبزاق ونحوه، فإذا خرج ماء أصفر من فمها لمرضها فصومها صحيح. أيضا تسأل سائلة هل يجوز أخذ مانع لنزول الحيض في رمضان كي أتمكن من صيام رمضان؟ نعم يجوز ذلك إذا كان هذا المانع لا يسبب ضررا على الصحة، وبالله التوفيق. أيضا سؤال تقول لدي حساسية جيوب أنفية وينزل بلغم أو نخامة على حلقي، هل يبطل الصوم بذلك؟ لا يبطل الصوم بذلك، فالصوم صحيح وبالله التوفيق. تسأل عن الاعتكاف وهل يشترط أن يكون في المسجد للنساء؟ نعم الاعتكاف يلزم أن يكون في المسجد، فرب العزة قال ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، هذا عن الاعتكاف الشرعي الذي يثاب فاعله لكونه فعل هذه العبادة، وبالله التوفيق. يقول حلفت على شيء إذا فعلته سأصوم 3 أيام وصمت أياما متفرقة، هل يصح صيامي إذا لم تكن اشترطت التتابع عند قسمك فلا بأس أن تصومها متفرقة، أما إذا كنت اشترطت أن تصومها مجتمعة لازمك أن تصومها مجتمعة، وبارك الله فيك. يقول خالتي تبدي عداوة شديدة لوالدتي وتستقبلنا ببرود عند ذهابنا إليها، هل نأثم إذا قطعنا زيارتها؟ لا تأثم، ولكن الأفضل الوصل بين الحين والآخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله سائل فقال إن لي رحما أصل ويقطعون، أعطي ويمنعون، أعفو ويسيئون، أحلم ويجهلون. قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى عني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له، تفضل. أسألك أن تدعي لنا، في سؤال إنه في إحنا في منطقة الأذان موحد بين أكثر من مدينة، ويقال إنه يعني في تفاوت في المناطق، يعني أحيانا الأذان يعني بعض أهل العلم قالوا إنه يتأخر أذان المغرب، يتأخر تقريبا 6 دقائق أو 7 دقائق، وأيضا في يعني في توقيت يعني يوجد توقيتات تؤكد أن الوقت الغروب قبل الأذان تقريبا 6 دقائق، فهل نفطر مع الأذان أو تجد نكون قد تأخرنا الإفطار، أم نعدل بالفطور عندما نرى الشمس قد غربت ونطبق السنة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد بلا شك يجب مراعاة فروق التوقيت بين المدن والمدن الأخرى، إذا تأكدت أن الشمس قد غربت وإن لم يؤذن المؤذن في المذياع استحب لك الفطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، فتعجيل الفطر بمجرد غروب الشمس أمر مستحب، ولا تلزم بالانتظار حتى يؤذن المؤذن في مكان آخر، فلزاما أن تراعى فروق التوقيت. بارك الله فيك. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة. الحمد لله. بس أنا عايز أسألك سؤال، أنا أصلي تعبانة ويعني ما أقدرش أصوم، أعمل إيه؟ تعب مرض مزمن أو مرض معدتي؟ لا على طول يعني. على كل إن كنت مريضة أيوة مرضا يرجى الشفاء منه إن شاء الله، أفطري وأعيدي ذلك اليوم في حال شفاء. أيوة. لقول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أما إذا كان المرض لا يرجى برؤه فعند ذلك الأفضل لك من غير إلزام، من غير إيجاب، أن تطعمي مكان كل يوم مسكينا من غير إيجاب، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين يا شيخ. تفضلي يا أختي. أنا كتب الكتاب منذ الصيف الفارط. نعم. كتبت الكتاب الصيف الفارط، الصيف الماضي. كتبت الكتاب الصيف الماضي وبعد؟ وأنا ولكن قبل دخول زوجي جمعني ولم يجمعني جماعا كاملا كالمدخول بها، أي أن الرسائل بالكهرباء كما هو. يا أختي يا أختي. الله يتجاوز عن سيدنا. ما السؤال؟ نعم. ما السؤال؟ وبعدها وقال لي أنت طالق، وقال لي بعدها بقليل أنت طالق بالثلاث مرتين قالها لي. أنت مدخول بك، حكمك حكمك أنك مدخول بك، وعلى ذلك ستعتدي العدة، عدة المطلقة، وللزوج أن يراجعك في هذه العدة، وهي محسوبة تطليقة واحدة لأنها كلها تطليقات متواصلة في مجلس واحد. أختار فيها رأي ابن عباس، الرأي القائل بأنها تطليقة واحدة، فعلى ذلك أنت مدخول بك، تعتد عدة المطلقة، وله الحق في هذه الأثناء أن يراجعك، وبالله التوفيق. السلام عليكم. نعم. ايوه جزاك الله عنا كل خير يا شيخ. لو سمحت ابي يحتاج الى مبلغ حتى يرمي به سقف منزلنا حتى لا يسقط علينا، وكان سيأخذ قرضا من البنك، وبالتأكيد عليه فوائد، اذا اخذ 1000 سترد 1000 ونص عليه فوائده بالتأكيد فهي حرام. ولكن السؤال هنا اني مودعت المبلغ في البوسطة، وهذا المبلغ عليه فوائد وأنا أعلم أنها حرام، فأخذت تلك الفوائد ووقفت الفوائد على ذلك، فهل يمكن لي أن أعطي لأبي تلك الفوائد حتى يؤمن به؟ لا يجوز. منزلنا؟ لا يجوز. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول: وقعت زوجتي وهي حائض مرة واحدة وندمنا، فما العمل؟ العمل أنك تعمل عملا صالحا يوضع في ميزان حسناتك، فإن الله قال: إن الحسنات يذهبن السيئات، وأنت بهذا الصنيع الذي فعلت آثم، فيلزمك أن تكفر هذا الإثم. تحديد الكفارة لم يثبت بها الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه فعليك أن تعمل عملا صالحا للعمومات: إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال بالنسبة ان انا كان عندي مبلغ ورثته من ابويا، خدت الفلوس على كذا مرحلة، وكنت حطاها للأسف في بنك من البنوك اللي هي الربوية العادية دي، وكنت احيانا بصرف منها، وبعدين من سنة خدت الفلوس دي وحطيتها في بنك إسلامي، وبعدين دلوقتي ضميري بيأنبني، أنا مش عارفة الأصل كان كام والفوائد كانت كام، فمش عارفة أعمل إيه عشان الشبهة دي تروح خالص. ده سؤال. وينبغي أن يؤنبك أيضا لأنك انتقلت من ضلالة إلى ضلالة، لا ليس هناك بنك إسلامي. كلها شائعات وأكاذيب. أخرجي مالك وتمريه عند قوم من أهل الفضل والصلاح، ولا تسلكي سبل البنوك الربوية هذه كلها. طب هل يجوز مثلا أن أنا أشتري بيهم ذهب وأخليهم؟ يجوز. يجوز. طيب بالنسبة لزكاة المال، كان حصل مرة لخالي. أما أول الأمر، إذا أنت كنت تعلمي أنها حرام ولا كنت جاهلة؟ أنا كنت عارفة بس كان الواحد في غفلة، أو كنت بقول هاخد خطوة. إذا يلزمك أن تعملي عملا صالحا وتخرجي تقدري المال الربوي الذي أكلتيه بالتقريب، وزيدي بعض الشيء وأخرجيه في طاعة الله، أخرجيه على سبيل التخلص منه لعل الله أن يرحمك، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. أني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. يا شيخ بس عندي سؤالين الله يرضى عليك. وعليك يرضى رب، تفضل. السؤال الأول، أنا خرجت من العراق صارت عندي ظروف معينة وصار إشكال بهذا الأمر، شو اسمه، هل خروجي يعتبر تولي الزحف ولا لا؟ أول لا يعتبر تولي، لا يعتبر تولي. حتى مع العلم أنه العراق مو على رأي موحدة يعني. عموما أنت سألت وجدت. أما السؤال الثاني شيخي، زوجتي حامل آخر الشهر يعني شهر التاسع، ونوت يعني أنه الصوم، هي هل جائز صيامها أم لا؟ الصيام جائز، لكن إن خشيت الضرر على نفسها أو على جنينها استحب لها الفطر، لكن الصيام جائز. خير إن شاء الله. يسلم شيخ، الله يحفظك. وياكم، مع السلامة. السلام عليكم. وعليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا عم الشيخ، أنا لي سؤال. تفضل يا أخي. أنا حامل في شهر ونص. الله يبارك. وعلى طول في الوقت الحالي برجع. طيب. وطول ما أنا مش في معدتي أكل فبرجع على طول مية. فده يبطل الصيام ولا إيه؟ ترجيعك رغم عنك لا يبطل الصيام. يعني ما يبطلش الصيام. القيء. رغم عنك. يعني غصب عنك بالمصرية. أيوة. لا يبطل الصيام. طيب. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. لي سؤال. تفضل. ما حكم ارتداء الأساور النحاسية الطبية للرجال؟ ارتداء الأساور النحاسية الطبية للرجال. نعم. هنا شقان، دعواك أنها طبية، وأنا بسؤالي لأهل الاختصاص في هذا الصدد عن هذه الأساور التي تلبس في اليد، وأعدو القول إلى قائله. سألت الأخ الكريم أحسبه ذا دين وذا الأستاذ الدكتور حازم النجدي رئيس قسم العظام في المنصورة، فقال لا صلة لها بالعظام ولا تأثير لها في العلاجات. فعلى ذلك بقيت الناحية العقدية، فأخشى أن تكون واردة من دول الكفر الذين يرتكبون شركا، كما كان الأمر في زمن الجاهلية، فكان يعلقون التمائم ويرتدون الحلق النحاسية أيضا من الواهنة، خشية جن وخشية عين ونحو ذلك. وبعد أن قال أهل الاختصاص وأكثر من شخص أنه لا تأثير لها في مداواة شيء من الناحية الطبية، أقول على ذلك تمنع وبالله التوفيق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة وحضرتك طيب. وأنت طيبة. لو سمحت يا شيخ، أنا بسأل بس عن، عايزة أمسك المصحف مثلا وأنا لابسة قميص حاجة، ينفع؟ ينفع. طيب البرفان بينقض الوضوء؟ لا ينقض. حتى لو في صيام؟ لا ينقض، لا وضوءا ولا صياما. شكرا يا شيخ. عفوا. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. لو سمحت يا شيخ كنت عايز اسال حضرتك سؤال. انا زوجي عايزني البس النقاب. طبعا يعني هو انا مش عايزة البسه، يعني اختلاف للاراء، ان في اراء بتقول ان هو فرض وفي اراء بتقول ان هو ليس بفرض، وانا بفضل الله يعني بلتزم باللبس الشرعي والاشارب الطويل والكلام ده، وحتى هو عايزني البسه كيعني مش عايز حد يشوفني، مش واخدها من منظور ان ده فرض. فهل انا اذا لبسته يعني لرضا زوجي، ان رضا زوجي من رضا ربنا، هل كده ابقى منافقة؟ عشان انا خايفة جدا من لست منافقة. لست منافقة، زوجك دعاك الى فضيلة على قول وعلى قول اخر الى واجب، زوجك لم يدعوك الى اثم ولا الى معصية، بل دعاك الى فضيلة فيسمع له ويطاع، بارك الله فيك، ويشكر هذا الزوج الغيور، زاده الله دينا وإيمانا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكلم الشيخ مصطفى يا شيخ. تفضل. تفضل. حضرتك الشيخ مصطفى؟ نعم تفضل. والله أنا أحبك في الله. أحبك الله. الله يكرمك. أنا بس بسأل، أنا دكتور وفاتح عيادة. الله يبارك لك. فبسأل على العلاقة، يعني مدى حرمة وحل العلاقة بين شركات الأدوية والدكتور في العيادة. أحيانا هم ييجوا مثلا يعرضوا ان هم يقدموا هدايا، فحين ده ما يأثرش، يعني ما بيأثرش على طريقة كتابتنا للروشتات في العلاج. يعني إذا كانت هدايا متحملة أصلح وبنكتبه بغض النظر على الشركة. لا عموما أحيانا الشركة تلاقي أننا الدواء بتاعها فعلا هو الاصلح وانا بكتبه كتير، فيحبوا يقدموا هدايا، فانا بحب اسال على اقول بالله التوفيق. اذا كانت الهدايا متحمله كاقلام كاجندات كساعات خفيفه متحمله، فحينئذ الاعراف السائبه تجوز هذه الاشياء. اما ان كانت هدايا كبيره فلا تقبلها، لا تقبلها، لا تقبلها، وكن عفيفا واقطع عليهم سبل شرهم وكن أسوة حسنة، بارك الله فيك، لأنهم يعطون هذه الهدايا للأطباء حتى يصفوا للمريض في كثير من الأحيان الدواء الذي أنتجته الشركة. أو إن كنت أمينا الآن يخشى على نفسيتك من التغير أمام هذه الهدايا، سلمك الله. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام وبركاته. تفضل. ازيك يا طبيبتك مصطفى؟ الحمد لله تفضل. والله أنا عايز أسألك، عايز أسألك يا ابني، وجدت مدخن والنهارده أول يوم في رمضان، فبقول له يا ابني ليه تعمل كده؟ لماذا فعلت هذا؟ وقال لي للسجاير مش حرام، واتبع الكلام الفعل اللي بيسلموه اعداء السنه واعداء القران، فماذا افعل لابرئ نفسي امام الله سبحانه وتعالى؟ الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله بعد. تبارك الله فيك. وشكر الله مساءك. اجتهد في النهي عن المنكر، واصل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذه سجائر مفطره، واتفقت كلمه العلماء الا من شذ من الشذاذ على ان هذه السجائر مفطره، فاستمر في نهي ولدك، وان ابى اهجره في الله بعد موعظته موعظة حسنة، يهجره في الله حتى يقلع عن هذا الجرم الذي ارتكب، فقد ارتكب جرما بفطره في رمضان، ارتكب جرما عليه أن يتوب منه، ثم إنه تمادى في الغي فقال إنها ليست بحرام من الأصل وأخطأ في ذلك، فإن السجائر متفق بين الأطباء على أنها مضرة، والنبي يقول لا ضرر ولا ضرار، ورب العزة يقول في كتابه الكريم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فجمع بين الضرر وجمع كذلك بين أنه أثر، والجرم الأخير أعظم بلا شك. فواصل النص وواصل التذكير، وإن اضطررت إلى أن تهجره في الله فهجره لله. بارك الله فيك، وهذا الله لك ولدك ولنا ولسائر المسلمين أولادنا وبناتنا، اللهم آمين. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لك عم الشيخ مصطفى. الحمد لله، بارك الله فيك. أحمد معك من القاهرة عم الشيخ مصطفى. تفضل يا أحمد. لو سمعت عم الشيخ مصطفى، في عملية في السنان من 3 أيام، زراعة سنان يعني. نعم. وألامها فظيعة. فطبعا النهاردة أول يوم رمضان وكان في حقن اللي هي المسكنات. هل الحقنة لو خدتها دلوقتي مسكنة مفطرة؟ أكمل صيامك. وآخد الحقنة ولا ما أخدهاش؟ إذا كنت مضطرا إليها خذها وأكمل صيامك. واحتياطا احتياطا صم يوما مكانه. فإن أخذت إن استطعت أن تمتنع امتنعت، إن اضطررت إلى أخذ الحقنة خذها وأكمل صيامك، إن عجزت عن إكمال الصيام فأفطر وأعد يوما مكانه. لكن إن حافظت على صيامك، إن كنت مستطيعا للصبر وللصوم فصم، وإن أخذت الحقنة وبعد فاحتياطا أعد يوما مكانه، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شيخ؟ الحمد لله، بارك الله فيك. عندي سؤالان يا شيخ. اتفضل. السؤال الأول، ما هي تفصيلات إفطار العمد في رمضان؟ إفطار بأكل وشرب أو جماع؟ كيف؟ إفطار بجماع أم بأكل وشرب؟ بأكل وشرب. هذه كبيرة، وعليك أن تعمل عملا صريحا لإزالة هذه الكبيرة، وتعيد يوما مكان هذا اليوم. نعم. السؤال الثاني. نعم. أردت شراء مسكن بقيمة 250 دينار جزائري، ودفعت فيه مبلغ 70 دينار، وبقي المبلغ المتبقي لم أستطع إسلافه ولا جمعه. والأول البنوك هنا عندنا ليس هناك بنوك إسلامية، وإذا لغيت هذا الشيء ينزعون لي النقود التي دفعتها، فما الحكم؟ الأصل أن يعرض البيت للبيع، أو ادخل في مشاركة مضاربة مع شخص، فالقصد أن تبتعد عن الربا قدر استطاعتك، تمام الابتعاد، إلا إن عجزت تماما أو كان سيصيبك دمار شامل بذهاب المال كله فستكون مضطرا. واستغفر الله، ورب العزة قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، ولكن ليعلم ربك من حالك أنك مضطر، وبالله التوفيق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. سمعت يا شيخ، أنا في بداية الحمل وباخد حقن التثبيت حمل في نهار شهر رمضان الساعة 12 يعني، فهل ده يفطر؟ هي مجرد بس تثبيت يعني مش فيتامينات. عموما الحقن فيها النزاع قائم، فإن كان بالضرورة أن تأخذيها خذيها، وإذا عوفيت بإذن الله عيدي يوما مكانه، ولا تفطري يعني لا تأكلي وتشربي الآن، خذي الحقنة وحافظي على صيامك، وإذا عافاك الله بعد فأعيدي يوما مكانه، وبالله التوفيق. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا عايز أسأل، زوجتي بتعمل في بنك، تعمل في بنك، ومفروض ان هي يعني بنك ربوي، وقال لها انها تتنقل بعد فتره معينه الفرع الاسلامي يعني، هل يجوز العمل في البنك ده واخذ المرتب ولا لا يجوز؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اكل الربا وكاتبه وموكله وشاهديه. لعن الله اكل الربا وكاتبه وموكله وشاهديه. نصيحتي بالابتعاد عن العمل في الربا بكل صنوفه. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. من فضلك يا شيخ لو سمحت، انا شربت ميه بعد اذان الفجر بنص ساعه خطا او عمدا. هو انا عرفت ان الفجر اذن، فانا قمت من النوم عطشان جدا يعني. وقد علمت ان الفجر اذن. انت مفطر قاعد يوما مكانه، يعني لم تشرب خطا، انت شربت عن عمد وانت تعلم ان الفجر اذن لهم نصف ساعه. أيوه. فانت الان مفطر، فعليك اعاده صيام هذا اليوم، لكن تادبا مع الشهر لا تاكل ولا تشرب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور الشيخ؟ الحمد لله. اني احبك في الله حبا كثيرا طيبا مباركا. احبك الله الذي احببتنا فيه. اسمعني بك في الفردوس الاعلى. امين. والسامعين والسامعات. انا اسلام اللي كلمتك قبل كده على التليفون الخاص من الشرقيه، لو سمحت عندي لك بعض الاسئله فضلت. اتفضل يا اسلام. اول سؤال، يعني عايزك توجه سؤال، يعني عايزك توجه كلمه لبابا الفاتيكان انه بيقول للمبشرين المنصرين لن نترك يعني هذا العمل او هذا الجهد الا لما تبنى كنيسه في مكه في المدينه ويرفع الصليب في مكه، فياريت فضلت الشيخ توجه له كلام. دي اول حاجه. نعم. ابشر ان شاء الله. ثاني حاجه فضلت الشيخ، معلش عايزك تكلمني شويه عن صلاه الفجر، انا مقصر كتير في صلاه الفجر. ثالث حاجة، هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى المقابر دعا بدعاء؟ خرج من المقابر دعا بدعاء. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقول بارك الله فيكم، إذا كان أهل الكفر عموما يبذلون قصارى جهدهم لنصرة باطلهم، فجدير بنا أهل الحق أهل الإسلام أن نسعى لنصرة ديننا. وقد قال ربنا: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقد ذكر الله تعالى في كتابه أقواما فقال عز من قائل: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون فدائما أهل الباطل يتواصون فيما بينهم بالضلال وبالكفر، ويبذلون من أموالهم أموالا لنصرة باطلهم. فيجدر بنا أهل الإسلام أن نبذل من جهدنا ومن أموالنا جهدا ومالا لنصرة ديننا. ولقد قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة الآيات. هذا وعن صلاة الفجر، فإن الله قال في كتابه وقرآن الفجر: إن قرآن الفجر كان مشهودا تشهده ملائكة الله عز وجل يستمعون للتلاوة التي تتلى في صلاة الفجر. كذلك وفي هذا الصدد، فإن النبي قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم، وهم يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، يسألهم ربهم: كيف تركتم عبادي؟ قالوا: تركناهم وهم يصلون وآتيناهم وهم يصلون. فالملائكة تشهد صلاة الفجر، تستمع إلى قراءة الإمام. كذلك فإن النبي قال: ركعتا الفجر، هذا في النافلة على قول الأكثرين، خير من الدنيا وما فيها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة من صلى الفجر فإنه في ذمة الله، فلا تغفر الله في ذمته، أو فلا يطلبنكم الله بشيء من ذمته. وهكذا تتوالى النصوص في الحث على هذه الفريضة وشهودها بما يضيق المقام عن ذكره. بارك الله فيك. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. أيوة شيخ، أنا حاولت أعتقد من حفظك كثير، بس والله شيخ أنا مشكلة كبيرة. أنا يعني أم المسلمين يعني أنا أخطأ حق نفسي وحقهم كثير، بس الحمد لله أنا بفضل الله ويعني وبقيت مصلية الفرض الفرض، بس مش لاقي حد يقف جنبي ولا حد يساعدني، ويعني وعندي مشاكل كتير قوي ومش عارفة. يعني أنا كان نفسي أكلم حضرتك، لأن طبعا إن أنا أتكلم عن التلفزيون كده أنا مش عارفة. ما المطلوب الآن؟ أنا يعني نفسي أخذ رقم حضرتك وأكلمك. خذي من الإخوة، لكن أنصحك بالإكثار من ذكر الله وبالاستغفار والعمل الصالح والرفقة الصالحة. بارك الله فيك. كان الأخ يسأل هل هناك من ذكر عند الذهاب للمقابر عند دخول المقابر؟ نعم هناك، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. وفي بعض الأذكار يرحم الله المتقدمين منا والمتأخرين الحديث. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الشيخ مصطفى. نعم. أريد أسأل سؤال. اسأل. ما حكم حلق اللحية في هذا الشهر؟ حلق اللحية حرام في هذا الشهر وفي غيره، إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة، فإن الله قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول كيف تحسب زكاة التجارة إذا بلغت السلع المتداولة النصاب وهو ما يعادل بنصاب الذهب 85 جراما من عيار 24 أو 97.2 جراما من عيار 21؟ قيمت الأموال وأخرجت عنها الزكوات 2.5% يعني من 1025. أما إذا كانت أقل من ذلك فلا تخرج فيها الزكاة إلا إذا بنينا على النصاب الفضة، وهذا على الاختيار. أما الأصول الثوابت في المحلات التجارية كالثلاجات والأرفف والموازين وما أطلق عليه المجمدات الديب فريزر، كل هذه الأصول الثوابت لا تخرج عليها زكوات والله أعلم. يقول هل يجوز الرجوع في حلفي بالله أني إذا ذهبت لإحضار زوجتي من بيت أبيها تكون طالق؟ نعم يجوز الرجوع في ذلك. الأولى إمضاء، أعني الأولى أن تجلس إلى أن تأتي هي، لكن كان الأمر سيتوقف على الطلاق فيجوز أن ترجع وتكفر عن يمينك بإطعام 10 مساكين. السلام عليكم. السلام. نعم. أنا كنت كان والفجر بيدا فأنا شربت بس كان في إذاعة القرآن لسه ما اتجانش، فأنا شربت هو جدا لأن الفرق بيننا وبين إذاعة القرآن 7 دقايق، فأنا ما عرفش وشربت والفجر بيأذن. أنت من دمياط؟ إيه؟ من دمياط؟ آه. 7 دقائق يعني عموما أكملي صيامك الآن. أكملي صيامك الآن. 7 دقائق بالنسبة لأهل دمياط التي هي مقدمة، أكملي صيامك، والتفصيل إذا أحببت أن تأخذ الرقم أفصل لك. أكملي صيامك. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ إننا نحبك في الله يا علم الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. شيخ فضحت حرمة زوجتي شو اللي فكرني فيها؟ أقصد شو حدودي معاها بالضبط؟ يعني إذا لأن تعرف أنت ننام فوق سرير واحد نكون أوردي صايمين، يعني شو الأشياء اللي أقدر أسويها أو الحد المحدود إذا مسكتني أو باسط راسي أو شيء كثير، هل هذا يفطر ولا لا؟ لا لا لا, لا يفطر. يفطر لا الجماع. نعم. يفطر الجماع ويفطر خروج المني. الجماع يفطر وخروج المني يفطر، وإن لم يكن مصحوبا بجماع إذا كان عن عمد. بارك الله فيك. السلام عليكم. يقول حلفت على شيء إذا فعلته سأصوم ثلاثة أيام. أجيب عليه. قال تزوجت قال تزوجت سنيا وبعد سنوات تحول إلى المذهب الشيعي، ماذا أفعل؟ إن كان يسب أصحاب رسول الله أو إن كان هذا الشخص يطعن في القرآن ويطعن في أم المؤمنين عائشة، أنصحك بفراقه وبالله التوفيق. قل هل فترة نفاس المرأة 90 يوما بالتمام أم تنتهي بانتهاء نزول الدم؟ ليس هناك دليل على أن فترة النفاس 90 يوما، بل إذا انقطع الدم اغتسلي وصلي. أقول دورتي أتقول عمري 49 سنة، دورتي غير منتظمة تصل لعشرة أيام ومضطربة، أصوم كيف لأنها موجودة؟ إذا انقطع الدم اغتسلي وصلي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. بارك الله فيك يا فضيلة الشيخ. ربنا يطول عمرك يا رب ويخليك لينا، بتعلمنا حاجات جديدة والله كل يوم. الله يغفر لنا ولك. جزاك الله كل خير. حضرتك في واحدة يعني زوجها وهب لها منزل وبعد ما وهبه لها بفترة بخمس سنوات عايز يأخذه منها تاني، فهي رافضة، فهل هي عليها اسم ولا لا؟ الوهب كان مسببا او لا؟ كان حضرتك هو كان محبة فيها والدولة هيبة يعني من غير اي ضغط ولا حاجة، هو لوحده كده، وفي نفس بعد خمس سنوات هو نادم وعايز ياخده منها وهي مش راضي، يعني هي حتى بتقول ممكن اطلع منك ويخده، هو مش راضي، هو عايز ياخده بس ما يسيبهاش، فده هل عليها اسم ولا لا؟ ده سؤال حضرتك. لا ما فهم يعني فقط بتقوله كي اختلع منك وخده؟ هي هي هي هي يعني هي كانت عايزه تسيبه بس يسيبها هو مش راضي، يعني هي تريد الانفصال عنه، هو لا اما يسيب لها البيت باسمها يعني، فهل عليها اسم حضرتك ولا لا؟ لا اذا اذا طلبت الانفصال، اذا طلبت الانفصال لاسباب لا اسم عليها. لا ما هي بتقول له هو لا اما يسيبه لا اما تنفصل عنه، فهل هي عليها اسم ولا لا؟ يعني هي خايفه من كده بس. لا ترد الي بيته هو الافضل، لكنه هو يعني الحكم في حقه شديد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه، هذا وصف الرسول صلى الله عليه وسلم، الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه. والعلماء منهم من قال بتحريم الرجوع في الهبة، ومنهم من قال بالكراهية. أما عنك أو عن الزوجة عموما فلتتورع وتتركه له، وليكن هو كلبا إن شاء أو ليكن غير ذلك إن شاء. فالنبي قال الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه، هذا ويشير إخواني وفقهم الله إلى انقضاء الوقت. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه القناة قناة مباركة ميمونة، وأن يبارك فيها وفي العاملين فيها وفي أصحابها وفي الدعاة فيها وفي المشاهدين لها والمشاهدات. وأسأل الله أن يجعل هذا الشهر الكريم شهرا مباركا علينا وعليهم وعليكم أيها السامعين والسامعات وعلى المسلمين أجمعين، وأن يغنمنا دائما خيره، وأن يصرف عنا كل شر وكل مكروه وكل سوء. وأسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته، فالأيام محل لذكر الله تبارك وتعالى، ولا يخفى عليكم فضل الذكر، فالله قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال تعالى ذكره: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فلنكثر من ذكر الله حتى تطمئن قلوبنا وترطب ألسنتنا وكذلك تقوى أبداننا وتغشانا السكينة والرحمات وتنخلص عنا الشياطين وحتى يذكرنا ربنا في من عنده هذا. ولا تنسوا الصلاة والسلام على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وكذلك فإن ربكم يصلي عليكم إذا صليتم على نبيكم وسلمتم. هذا قال النبي: من صلى علي واحدة صلى الله بها علي عشرة. ولا تنسوا الاستغفار: فليكن منكم دائما وأبدا على بال، أكثروا منه تدفع عنكم المصائب والنقم، أكثروا منه تستجلبون الأرزاق والنعم، أكثروا منه تنور صحائفكم وتصفو قلوبكم، أكثروا منه ترتفع درجاتكم وتحط عنكم الخطايا. ألا وردوا المظالم إلى أهلها، وقوموا بوصل الرحم وببر الوالدين والإحسان إلى الجوار والأرامل والمساكين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.